ملخص أعمال هذا الموسم هو ذكر الله جل وعلا، يذكر الله في أيام معدودات، وقال تعالى يذكر الله في أيام معلومات. معدودات اختلف فيها، قيل إنها في العشر وقيل إنها أيام منها، والصواب أنها أيام التشريق، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم. المقصود أن هذه الأيام فضلها كبير وأجرها عظيم، من أجلها أنها فاقت الجهاد إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ولذلك ينبغي أن نحرص على عمارة هذه الأيام بكل صالحة وبكل ما يقربنا إلى الله عز وجل، وأن نجتهد في حفظ أنفسنا، يعني يكون عندنا عمل، العمل الأول المسابقة في الخيرات، والعمل الثاني كف النفس عن الخطايا والسيئات، ويحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك، ويستحضر شريف الزمان وشريفة الحال، فإنها أيام ذكر لله عز وجل، وإذا استحضر هذا كان على خير.